يقول: الخيل في نواصها الخير، هل هذا مقصور على الخيول العربية؟ والله لا شك أن الخيل العربي أفضل من الخيل غير العربي، هذه قاعدة عند أهل العلم، بل حتى عند الغرب يعترفون بهذا أن الخيل العربي أفضل، وفي الكر والفر خاصة يعني أفضل من غيره الخيل العربي. ويقولون عن امرأة قالت: وما هند، هي اسمها هند، أي نعم، تقول: وما هند إلا مهرة عربية تحللها بغل، يعني زوجها يعني زين، تقول: فإن تلد مهرا كريما فبالحري، يعطى على أمه، وإن يكو أقراف فما أنتج الفحل من أبوه. أقراف يعني اللي هو اللي أمه عربية وأبوه غير عربي، زين، وإن يكو أقراف فما أنتج الفحل. فالقصد أن الخيل العربي لا شك أنها أفضل من غيرها، الخيل العربي أفضل من غيرها، لكن القصد أن عندما يقول الخيل في نواصي الخير، لا، العربي وغير العربي، لكن ترى حتى في الجهاد الخيل العربي يعطى سهمان والخيل غير العربي يعطى سهم واحد، الخيل العربي يعطى سهمين والخيل غير العربي يعطى سهم واحد فقط، يعني في الجهاد، لأن أثره أعظم، أثر الخيل العربي أعظم. يقول: هل الخيل من بنات الريح؟ لا، من بنات الريح الخيل من بنات الخيل، وهم بنات الريح، لا، غير صحيح، هذا بنات الريح كان غير صحيح أبدا، بنات الخيل، أي نعم.